العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الجنائز، وذكرنا ما ينبغي فعله حينما يحتضر الإنسان، ثم بعد ذلك الغسل، ثم التكفين، ثم الصلاة على الجنازة. وقلنا بأن لها أربع تكبيرات: يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم تسليمة واحدة. ونحن الآن بصدد ما وقفنا عليه، وهو حمل الميت ودفنه. فإنه أولا يغسل، ثم يكفن، ثم يصلى عليه، ثم يحمل للدفن. وقراءتنا في هذه الليلة في قول المؤلف رحمه الله: فصل في حمل الميت ودفنه. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلم رحمه الله تعالى: فصل في حمل الميت ودفنه. ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه. ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه. يعني لو لم يوجد مسلم يحمل الميت جاز أن يحمله غير المسلم، كعملية التكفين. التكفين إذا تيسر مسلم يتولى التكفين كفنه، وإلا لو لم يوجد مسلم يكفنه غير المسلم. نعم. لعدم اعتبار النية. لعدم اعتبار النية. النية مر بنا بأنها بالنسبة للصلاة واجبة لا بد منها، لكن عملية الحمل لا تعتبر فيه النية. نعم. ويسن التربيع في حمله. ويسن التربيع في حمله. عندما يراد حمله يحمل الإنسان من الجهة الأمامية، جهة اليمين، ثم جهة الشمال، ثم من الخلف جهة اليمين وجهة الشمال، يعني يحمله من الجهات الأربع، يتنقل من مكان إلى مكان ليحمل من جميع الجهات بدون أن يكون هناك ازدحام أو مضايقة. نعم. لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير. هذا الحديث يرويه أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. نعم. فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء يعني فليدع. إذا حمل من الجهات الأربع أدى السنة، وإذا ساعد بحيث كرر الحملة من الجهات الأربع وكرره مرة ثانية من الجهات الأربع فذلك فيه أجر، وإلا يكتفي بالحمل الأول من الجهات الأربع. نعم. إسناده ثقات. نعم. إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن كرهه الآجوري وغيره. إذا ازدحم، وإذا فيه ازدحام، هذا حامل من هذه الجهة ويزدحم مع الثاني فلا ازدحام. كما يحصل يقول المؤلف أو صاحب الحاشية رحمه الله في بعض البلاد من ازدحام لا داعي له. نعم. إذا ازدحموا عليها فيسن أن يحمله أربعة. يحمله أربعة، واحد اثنين من الأمام واثنين من الخلف. نعم. والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن. على كتفه الأيمن. نعم. ثم ينتقل إلى المؤخرة. ثم يتقدم إلى جهة اليمين، ثم إلى الجهة الأخرى. نعم. ثم يضع قائمته القائمة اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى. نعم. ثم ينتقل إلى المؤخرة. ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه. ويباح أن يكون في الوسط ويحمل واحدة على العاتق الأيمن والثانية على العاتق الأيسر. يباح ذلك إن لم يوجد عدد يكفي للحمل فيحمله اثنان. يضع كل منهما جهة السرير على عاتقه الأيمن، الجهة الثانية على عاتقه الأيسر، وهكذا. نعم. ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين. نعم. لأنه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. بين العمودين، يعني عمودي السرير، عمودي النعش. نعم. وإن كان الميت طفلاً، وإن كان طفلا فلا حرج أن يحمل باليد، يعني لا داعي للسرير، لا حرج أن يحمل باليد هكذا. إذا كان طفلا صغيرا لا يشق حمله، فإن شق حمل بالسرير، وإن لم يشق حمل بين اليدين. نعم. وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي. نعم. ويستحب أن يكون على نعش. فإن كان امرأة يستحب أن يكون على نعش. نعم. فإن كان امرأة استهب تغذية، فإذا كان الجنازة إما أن يكون رجل أو امرأة، إذا كان رجل يوضع على السرير هكذا ويغطى، وأما إذا كان امرأة فيوضع عليها ما يسمى مكبة في وسطها لأجل أن يوضع فوقها غطاء ولا يتبين حجم المرأة، لا يتبين، تكون مغطاة، يوضع في الوسط على شكل قوس أو على شكل مسنم هكذا، ثم بعد ذلك يوضع فوقها غطاء لأجل ألا يتبين حجم المرأة. نعم. وإن كان امرأة استهب تغطية نعسها بمكبة لأنه أستر لها، ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها. نعم. فاطمة بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام صنعت لها المكبة بأمر منها. نعم. ويجعل فوق المكبة ثوب، ويجعل يوضع فوق المكبة التي تكون على السرير ثوب لأجل ألا يبين حجم المرأة. نعم. لأنها إذا كانت ملقاة على السرير كالرجل يتبين جسمها من حيث الكبر والصغر ويتبين أعضاؤها، فلذلك أمروا أو فلذلك حصل التوجيه بوضع المكبة عليها لأجل أن تستر جسمها. نعم. وكذا إن كان بالميت جدب ونحوه. نعم. إن كان محدود. نعم. وكره تغطيته بغير أبيض، يغطى بالأبيض. نعم. ولا بأس بحمله على دابة، ولا بأس بحمله يعني يحمل على الأعناق، يحمل على الأكتاف، يكون على العاتق، ولا بأس بحمله على دابة إن شق. إذا كان المكان بعيد، الصلاة هنا مثلا والدفن مثلا في العدل أو في مكان بعيد، ففي هذه الحالة يقول لا بأس بحمله على دابة، لا بأس بحمله في سيارة، في ما يحمل به. نعم. ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح، لغرض صحيح. ما هو الغرض الصحيح؟ يعني في بعض البلاد نجد المسجد الجامع وقريبا منه المقبرة، بينهما شارع فقط، هذا لا داعي لحمله، لا داعي لحمله على دابة أو سيارة. لكن إذا كان المكان بعيدا ويشق الحمل، ولو حملوه بعد الظهر مثلا بعد صلاة الظهر ما وصلوا إلا بعد العصر أو العصر ما وصلوا إلا المغرب، فلا بأس بحمله في دابة، في سيارة، في غير ذلك من وسائل الحمل. هنا يقول ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح. ما هو الغرض الصحيح؟ قلنا نعم البعد، وجود المشقة في البعد. ما هو الغرض الصحيح؟ الغرض وجود المشقة في البعد. فإذا وجدت المشقة لأجل البعد حمل، وإذا كانت المقبرة بجوار المسجد وإنما طريق فقط فلا يحمل على سيارة وإنما يحمل على الأكتاف. نعم. ويسن الإسراء بها دون الخبب. دون الخبب يعني دون الخبب، الخبب نوع من المشي، يسرع لكن دون الخبب. الخبب فيه سرعة قد تتعدى المشية العادية، فهو يقول هنا يسن الإسراع ويكون الإسراع دون الخبب. نعم. ويسن الإسراع بها دون الخبب لقوله عليه السلام أسرعوا بالجنادة فإن تكو سالية فخير تدعونها. إذا كانت صالحة تقول عجلوني عجلوني، لأنه إذا وضع في قبره فتح له على منزله في الجنة. فإذا كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت سوى ذلك فشر نسأل الله السلامة تضعونه عن رقابكم. نعم. وإن تك سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم، متفق عليه. نعم. ويسن كون المساة أمامه. إذا وجد حمل ووجد من يمشي ووجد من يركب فحصل التوجيه، الذين يمشون أمامها والذين يركبون خلفها. لا يركب الإنسان أمام الجنازة، بل الراكب يكون خلفها كما حصل التوجيه، والماشي يكون أمامها. نعم. وقال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. كانوا يمشون أمام الجنازة. نجد بعض البلاد من الناس من يمشي ومنهم من يركب، كبير السن يركب والقادر يمشي لوجود المقبرة في مكان لا تبعد كثيرا عن المسجد وليست قريبة جدا من المسجد بحيث لا يحتاج الناس إلى الركوب. فمن الناس من يكون بحاجة إلى الركوب ومنهم من لا حاجة له إلى ذلك. ففي هذه الحالة من كان يمشي يمشي أمام الجنازة، ومن كان راكبا يكون خلفها. نعم. وكون الركبان خلفها. نعم. لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة. الراكب خلف الجنازة والماشي أمام الجنازة. نعم. وكره ركوب لغير حاجة. وإذا كان ليس هناك حاجة فالركوب يقول إنه مكروه، بل على الإنسان أن يمشي إذا لم توجد حاجة للركوب، يعني أصبح عاديا والمكان قريب فلا داعي للركوب. نعم. ويكره جلوس تابعها حتى تودع بالأرض للدفء. إذا ساروا ووصلوا إلى المقبرة يقول يكره الجلوس حتى توضع. فإذا وضعت الجنازة واشتغل بعض الناس في تهيئة القبر يمكن لمن لم يشتغل معهم أن يجلس، أما أن يجلس قبل وصول الجنازة أو قبل وضعها عن الأكتاف فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا مكروه. نعم. إلا لمن بعد، لقوله عليه السلام من تبع جنازة فلا يجلس حتى تودع، متفق عليه عن أبي سعيد. نعم. وكره قيامه لها إن جاءت أو مرت به أو مرت به وهو جالس. نعم. ورفع الصوت معها ولو بقراءة. ورفع الصوت أي شيء، وإنما يكون الإنسان هادئا ساكتا لا يرفع صوته. نعم. ورفع الصوت معها ولو بقراءة، لأنه لم يرد، لم يكن سلف الأمة رضوان الله عليهم يقرؤون. نعم. وأن تتبعها امرأة، وأن تتبعها امرأة، وذلك لحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، وحديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فهذا نهي عن أن تتبع المرأة الجنازة. نعم. وحرم أن يتبعها مع منكر، وحرم أن يتبعها مع منكر، إذا كان مع الجنازة هذه منكر، طبل مثلا أو موسيقى أو من الأمور المحرمة، فيحرم أن يتبعها الإنسان مع وجود المنكر إن عجز عن إزالته. وأما إن كان قادرا على الإزالة ورأى مثلا ما يتبعها من موسيقى أو من إطلاق نار أو إلى آخره، وبين أن هذا من الأفعال التي لا تجوز، فإن حضوره يكون متعينا لأجل إنكار المنكر ويحرم. وحرم أن يتبعها مع منكر، أن يتبعها مع منكر أي منكر كان، إن لم يقدر على إزالته. فأما إذا كان معها منكر والشخص قادر على إزالته، بمعنى نصح أهل الجنازة، التوجيه، الإرشاد، إخبارهم أن هذا العمل لا يجوز وأنه يؤثر على عليهم وعلى ميتهم، وأن الإنسان أمر بالاستغفار، وأن المرأة أمر أن يتذكر وقوفه بين يدي الله، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها تذكر الآخرة، والموقف ليس موقف مثل هذه الأعمال. فإذا كان قادرا على ذلك تابعها، وأما إذا لم يكن قادرا وفيها المنكر ولا يقدر على إزالته فلا يتبعها. نعم. وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت، وإلا وجبت، إن لم يعجز وجب عليه إنكار المنكر، إن لم يعجز. نعم. ويسجى أن يغطى ندبا، يعني إذا وقفوا وأرادوا أن يدخلوا في القبر يضعون ستارة بالنسبة للمرأة، واحد يمسك من الطرف هنا والثاني من الطرف الثاني، وتسد وتغطى هذه الجنازة إذا كانت امرأة. لماذا؟ لأن قد تنكشف، قد تنكشف، أو قد ينكشف بعض الكفن قد يكون شحيحا فيبدو من جسمها ما يبدو، وإنما يسجى بمعنى فتحة القبر، تغطى بساتر بما يكون سببا في ستر الجثمان عن أن تراه الأعين إذا كان امرأة. نعم. أي يغطى ندبا قبر امرأة وخنسى فقط، ويكره التغطية لرجل، إذا كان رجل يكره، إلا إذا كان هناك مبرر كان يكون الكفن شحيحا وقد يبدو بعض جسمه، فعند ذلك يغطى. نعم. ويكره لرجل بلا عذر، فإذا وجد العذر غطي، وإذا لم يوجد العذر فلا تغطي. وأما بالنسبة للمرأة فإنه يغطى ندبا خشية من انكشاف بعض جسمها. نعم. لقول علي: وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال: إنما يسرى هذا بالنساء. يعني عندهم رجل أرادوا دفنه، فأتوا برداء أو كذا غطوا به القبر، جذبه رضي الله عنه، قال هذا إنما يكون بالنسبة للنساء، أما الرجال فلا، الرجال فلا. فالمرأة هناك ما يدعو لتغطية القبر خوفا من انكشافها أو من أن يبدو بعض جسمها، أما الرجل فلا، إلا إذا وجد عذر كما ذكر المعلم. نعم. واللحد أفضل من الشق، واللحد أفضل من الشق، القبر أولا إذا انتهى القبر وانتهى الحفر صار أمامنا خيارين. هناك ما يسمى بالشق، أن يحفر جهة اليمين في القبر، وهناك ما يسمى بالشق يعني في وسط القبر. يقول المؤلف رحمه الله: واللحد أفضل من الشق، يعني يحفر القبر هكذا ثم يحفر هذه الجهة لأجل أن يكون فيها الميت، ثم توضع اللبنات على جنبة القبر. وأما الشق فهو وسط القبر، ثم بعد ذلك توضع اللبن فوقه، يعني وسط القبر وليس إلى الجنب الأيمن. وأما اللحد فهو إلى الجنب الأيمن. فيقول: اللحد أفضل من الشق. قد يحتاج إلى الشق ضرورة، كأن تكون الأرض رخوة فإذا حفرت انهدت، فإذا حصل الحفر حفر اللحد انهال الترب، يعني لا يتماسك التراب، فعند ذلك يكون الشق هو المتعين، لأن القبر لا يستمسك باللحد. أما إذا كانت الأرض صلبة وممكن عمل اللحد فاللحد أفضل من الشق. نعم. واللحد أفضل من الشق لقول سعد: الحدوا لي لحدا. الحدوا لي لحدا، الحدوا لي لحدا. الشق قلنا في وسط القبر هكذا، وأما اللحد في جنبه هكذا. فإذا كانت الأرض فيه مناعة وممكن أن تستمسك فاللحد أفضل، يعني يحفر القبر، فإذا انتهينا إلى مستوى القبر عملنا اللحد ثم وضعنا اللبنات عليه. وأما إذا كانت الأرض رخوة فإذا لحدنا هنا انهالت، فيكون متعين هو الشق. نعم. لقول سعد: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نسبا. وانصبوا علي اللبن، يعني هكذا القبر ثم اللحد، فاللبن ينصب عليه إلى جهة اليمين، ينصب عليه إلى جهة اليمين. وأما الشق فهو وسط القبر وتكون اللبنات وهكذا. نعم. كما سئل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه مسلم. واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر، يحفر أول يحفر حفر هكذا، فإذا بلغ المستوى المعهود في القبر لحده. نعم. واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت، يعني يعمل مكان يسع الميت في جانبه. نعم. وكونه مما يلي القبلة أفضل. وكونه مما يلي القبلة أفضل. نعم. والشق أن يحفر في وسط القبر، يعني إذا وصل إلى المستوى مستوى القبر، فإذا كان يريد لحدا فإلى جانبه، وإذا كان يريد شقا ففي وسطه. نعم. والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبني جانبه. ويبني جانبه، يعمل الشق هكذا ويبني جانبه. وأما اللحد فهو هكذا، هذا القبر وجهتي اليمين. نعم. وهو مكروه بلا عذر. بلا عذر، لكن إذا وجد عذر، ما هو العذر؟ أن تكون الأرض رخوة فإذا حفرنا تحت انهاله. نعم. كإدخاله خشبا وما مسته النار. يعني مكروه أن يدخل تابوت أو يدخل خشب أو يدخل حديد أو ما مسته النار. نعم. ودفن في تابوت. نعم. وسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حد. أن يوسع ويعمق بلا حد، يعني شيء يكفي. نعم. ويكفي ما يمنع من ويكفي السباع. ما يمنع السباع، يعني ما يكون على سطح الأرض قريب، أو يحفر شبر أو شبرين، لأنه إذا حفر هذه المساحة القريبة يمكن تأتي الكلاب وتحفر وتأكل الجثة وتعمل فيها ما تعمل، لكن يعمق بحيث يكون بعيدا عن السباع. نعم. ويكفي ما يمنع من السباع والرائحة. والرائحة، لأنه إذا كان هناك رائحة يتأذى منها الأحياء. نعم. ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه. إذا مات في سفينة، إذا كانوا قريبين من الأرض ويمكن أن يصلوا إليها خلال ساعات أو خلال وقت وجيز، بقي حتى يصلوا إلى اليابسة فحفروا له قبرا ودفنوا. وأما إذا كان لا، قد يمضي أيام طوال دون أن يصلوا إلى اليابسة وهم في عرض البحر، فيلقى ويوضع حديدة علشان ما يطفح، ما يرتفع فوق ويكون في الأسفل. نعم. ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلة، يعني جهات السفينة أو جهات اللنش، كأنهم أرادوا إدخاله في القبر. نعم. لإدخاله القبر، كإدخاله في القبر، كإدخاله في القبر يوضع من عندي رجليه ثم يسل. نعم. بعد غسله وتكفينه، بعد الغسل والتكفين والتجهيز وما يعمل مع من يدفن في القبر. نعم. بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه، يعني بعد أن تنتهي العملية المطلوبة قبل الدفن، ثم يوضع في البحر سلة ويثقل بشيء، إما حجر أو حديد أو كذا تربط علشان ينزل. نعم. وتثقيله بشيء، ويقول مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله لأمره عليه السلام بذلك، يسمي ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله كما ورد بذلك. نعم. رواه أحمد عن ابن عمر. ويداه ندبا في لحده على شق الأيمن، يوضع على الشق الأيمن، يوضع على الشق الأيمن في اللحد مستقبل القبلة. نعم. لأنه يشبه النائم. نعم. وهذه سنته أي النائم أن يكون نائما على شقه الأيمن. نعم. ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله، يقدم بدفن رجل من يقدم بغسله، يعني يقدم الوصي إذا كان هناك وصي، يقدم الأب، يقدم الابن، يقدم الزوج إلى آخره. نعم. وبعد الأجانب محارمه من النساء، بعد إذا ما تيسر رجال أجانب محارمه من النساء. نعم. ثم الأجنبيات، ثم إذا ما وجد محارم نساء، لو نساء أجنبيات يضعنه في القبر. نعم. وبدفن امرأة محارمها الرجال، وبدفن المرأة محارمها وزوجها. نعم. فزوج فأجانب، نعم، إذا ما وجد فأجانب. نعم. ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة. نعم. لقوله عليه السلام في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، أي الكعبة أحياء وأمواتا، أحياء في الصلاة وأمواتا في القبر. نعم. وينبغي أن يدنى من الحائط، أن يدنى من الحائط، يعني حائط القبر، لأجل ألا ينكب على وجهه. نعم. وينبغي أن يدنى من الحائط لألا ينكب على وجهه، وأن يسند من ورائه بتراب، وأن يسند التراب لأجل ألا يستلقي أيضا على ظهره، يعني يكون على جنبه الأيمن، ويدنى من الحائط لأجل ألا ينكب على وجهه، ويوضع تحته ما يمنع أن يستلقي على ظهره، ويوضع تحت رأسه وسادة، يعني قطعة من الطين أو كسرة من الطين. نعم. لألا ينقلب، ويجعل تحت رأسه لبنة. نعم. ويسرج اللحد باللبن، باللبن يوضع في الفتحات. نعم. ويتآهد خلاله بالمدر، يعني وضعنا اللبنات، وضعنا اللبنات الفتحات اللي بين اللبن، نضع مدر ثم بعد ذلك يبنى. نعم. ثم بطين فوق ذلك، يعمل الطين فوق ذلك. نعم. وحشو التراب عليه ثلاثا باليد، باليد كل واحد يحثو بالتراب. نعم. ثم يهال. نعم. وتلقينه. نعم. والدعاء له بعد الدفن عند القبر. نعم. ورشه بماء بعد ودي حسباء عليه، ويرفع القبر عن الأرض قبل. ومن ناحية التلقين يقول كثير من العلماء الظاهر أنه مكروه التلقين، وإنما ندعو له، أما يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان اعمل كذا، فهذا يقول كثير من العلماء بأنه مكروه أن التلقين، وإنما يدعى له بالرحمة والرضوان والعفو والعافية. نعم. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لأنه عليه السلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الساجي من حديث جابر. ويكره فوق سبر، يعني يكون القبر غير مرتفع وتكون ارتفاعه قرابة الشبر. وقد ورد أيضا قول علي رضي الله عنه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سور. فيكون الارتفاع قدر شبر ويكون مسنم، مسنم لأجل إذا جاء المطر أو كذا ما ينزل، أو يعني ينزل إلى الأسفل، وإنما يكون ذات اليمين وذات الشمال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم.